الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النافع الماتع طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال: تفسير الدرجة الأولى من الفقر. قال: قوله الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نقض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا، وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. فحاصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا، والذهول عن الفقر منها والزهد فيها. وعلامة فراغ اليد نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، فهو لا يضبط يده مع وجودها شحا وظنا بها، ولا يطلبها مع فقدها سؤالا وإلحافا وحرصا. فهذا الإعراض والنفض دال على سقوط منزلتها من القلب، إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك، وكان يكون حاله الضبط مع الوجود لغناه بها، ولكان يطلبها مع فقدها لفقره إليها. وهذه علامة من علامات افتقار العبد لربه وخالقه سبحانه وتعالى، واستغنائه به سبحانه وتعالى عما سواه. فقلبه فارغ من الدنيا ويده كذلك، وليس معنى هذا الفراغ أن لا يكون لها حظ، فالله عز وجل قال: ولا تنسى نصيبك ماذا من الدنيا. فلا تنسى نصيبك من الدنيا الذي تعيش بها كريما، فاليد العليا خير من اليد السفلى. ولكن المعنى أن تكون هذه الدنيا ليست هي القصد، بل تتخذها وسيلة للوصول إلى الآخرة. ومن كان هذا حاله فإنه فقير إلى الله، غني به عما سواه. وعلامة ذلك وبرهانه أنه لا يضره إقبال هذه الدنيا وإدبارها، إن أقبلت حمد الله، وإن أدبرت كذلك حمد الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الخير فيما يختاره الله سبحانه وتعالى له، فعند ذلك لا يبالي بإقبالها وبإدبارها، ويعلم علم اليقين أن ما يختاره الله له خير مما يختاره لنفسه. فلا مكان للدنيا في قلبه، ولا كذلك هو حريص عليها بيده. ولا يعني ذلك ألا يتسبب في الاستعانة بها في الوصول إلى ما يحبه الله من الآخرة. وفرق بين الأمرين. وعلامة الثاني: من قلبه ملئت بالدنيا ويده مشغولة بها، أنه يقدمها على مرضات الله وطلب ما عند الله، فلذلك هي تزاحم في قلبه عبوديته لله سبحانه وتعالى وافتقاره إليه، فهو لم يستغني بالله عما سواه. وهذه المزاحمة دليلها وبرهانها المزاحمة في طلب الآخرة، فلذلك حصلت المزاحمة في القلب وفي اليد. وأما من افتقر إلى الله واستغنى به عما سواه لا تحصل له أدنى مزاحمة لا في القلب ولا في اليد. قال رحمه الله تعالى: وأيضا من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض على القلب من أمره مدحا أو ذما، فإنه إن حصلت له مدحها وإن فاتته ومنعها ذمها، وذمها علامة موضعها من القلب، لأن الشيء إنما يذم على قدر الاهتمام به والاعتناء بشفاء الغيظ منه بالذم، وكذلك تعظيم الزهد فيها إنما هو على قدر خطرها في القلب، إذ لولا خطرها وقدرها لما صار للزهد فيها خطر، وكذلك مدحها دليل على خطرها وموقعها من قلبه، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فصاحب هذه الدرجة لا يضبطها مع وجودها ولا يطلبها مع عدمها، ولا يفيض من قلبه على لسانه مدح لها يدل على محبتها، ولا يفيض من القلب على اللسان ذم يدل على موقعها وخطرها، فإن الشيء إذا صغر أعرض القلب عنه ذما أو مدحا. وهذه علامة أخرى أن القلب مشغول بما عند الله، فهو مفتقر إلى الله غني بما عنده عما سواه، فلذلك فإنه ليس للدنيا مكان لا في قلبه ولا في يده لا ذما ولا مدحا. لماذا؟ لأنه مشغول بما هو أعظم منه، وكما قال رحمه الله: فإن من علامة حب الشيء كثرة ذكره، فمن أكثر ذكر الدنيا في لسانه وفي قلبه وفي يده دل ذلك على حبه إياها، ومن تحسف وتغيظ لفواتها فإنه كذلك ماذا؟ كان هذا علامة على تعلقه بها. وأما من لم يبال بها وانشغل بغيرها فهو كالذي ليس في قلبه ماذا؟ حب وتعلق، ولذلك من علامات الحب كثرة الذكر والتعلق، وهذه علامة أخرى. فمن أحب الله وتعلق بالله انشغل به عما سواه، ولا يعني ذلك كما تقدم وتكرر ألا يأخذ منها ما يعينه للوصول إلى ما عند الله، فإنه مثل الزاد والراحلة للحاج، فهو يأخذ زادا وراحلة وينفقها ويطلبها، ولكن يطلبها لماذا؟ للوصول إلى مرضاة الله. فإن أخذ زادا وراحلة وتزود بذلك وتسبب لتحصيل ذلك، إنما تزود وتحصل وتسبب للوصول إلى ماذا؟ إلى مرضاة الله، لا لأجل الزاد والراحلة نفسها، فهو لم يجمع الزاد والراحلة لأجل الزاد والراحلة، وإنما جمع الزاد والراحلة لهدف أسمى ومطلب أعلى، فهي وسيلة وليست غاية، فهي وسيلة وليست غاية. ومن كانت عنده الدنيا وسيلة لم يكن في قلبه فيها مكان، ولا كذلك تعلقت في قلبه ولا في لسانه ولا في يده ذما ولا مدحا، وإنما جعلها معبر يعبر بها ويصل بها إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى، لأجل ألا تختلط الأمور. ولهذا فهناك فرق بين زهد أهل السنة في الدنيا وبين زهد المتصوفة في الدنيا. فزهد أهل السنة هو تعلق بالله مع الأخذ بالأسباب، وأما زهد المتصوفة فهو تواكل بتضييع الدنيا وتضييع الآخرة.

بالمدح أو بالذم، فهم في ظلمات، وهذه الظلمات هي التي أشار إليها، ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى. فظلمة النفس تدفع إلى الإقبال والمبالغة، ودافع ذلك ظلمة الطبع، طبع متعلق بالدنيا فتطبع على ذلك، وظلمة الهوى بتتبع شهوات النفس، فلا يزال يهوى ويهوى ويهوى فلا تقنع نفسه من تحصيل الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولا يملأ فاه إلا التراب. وهكذا من تعلقت قلبه في الدنيا لا يشبع ولا يقنع منها، لا تزال شهواته بالهوى التي في النفس تطلب المزيد، حتى صار طبعا فيه وهو عدم القناعة، وتدفعه إلى ذلك النفس الأمارة بالسوء، فهو في هذه الظلمات الثلاث. وهكذا كذلك من بالغ في ذمها، فإنه في الحقيقة كما قيل هي مرآة لما في القلب، فلما كان القلب منشغل بالدنيا أظهر الضد فبالغ في الذم، وفي حقيقة الأمر هو ماذا؟ هو مشغول بها، ولذلك يبالغ في الذم، كالذي لا يصل إلى شيء وهو يطمع فيه، فلما صار في قلبه طمع مع عدم الوصول إلى ذلك الشيء صار يبالغ في الذم، علامة على انشغال ماذا؟ القلب بالمذموم باللسان المتعلق بالقلب. ولذلك فإن من كان في هذه الحال وهذه الطريقة يحصل لهم من التناقض ما هو ظاهر، فيكون لهم باطن وظاهر، ظاهر تزهد وتزهيد في الدنيا، وباطن هو انشغال وكذلك إقبال على هذه الدنيا. فلذلك تكثر فيهم الخيانة والكذب في التزهيد في الدنيا، ولذلك هو لا يزال كذلك في ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى. ومن وفقه الله للتخلص من هذين الطريقين السيئين المذمومين فإنه هو الذي ولد، وذلك كما قال رحمه الله أنه أخذ بنصيحة المسيح، والمراد بهذه الولادة الولادة بالتخلص من التعلق بالدنيا. فالولادة الأولى الولادة الحسية التي يخرج منها الإنسان إلى هذه الدنيا، ليس لأجل الدنيا ولكن لأجل يصل بها إلى الله سبحانه وتعالى. والولادة الثانية هي ولادة الروح، بأن يخرج بروحه من التعلق بهذه الظلمات الثلاث ليصل إلى الله سبحانه وتعالى وملكوته. فمن ولد هاتان الولادتان صارت الدنيا معبر وليست دار مستقر. ولهذا كانت الأبوة أبوتان، أبوة النسب التي بها أخرجت إلى هذه الدنيا، فلك أب في النسب وهو الذي أوجد نطفتك، فخرجت لهذه الدنيا لا لتستقر فيها وإنما ماذا؟ لتمر بها إلى الله. فلولا هذا الأب الذي ولدت به لما خرجت إلى الدنيا ولما اتخذتها وسيلة للوصول إلى من؟ إلى الله وعبوديته. ولك ولادة أخرى وهي ولادة ماذا؟ ولادة الروح، بأن تخرج روحك من عبادة الدنيا وظلمة الطبع والنفس والهوى إلى ماذا؟ إلى ملكوت الله عز وجل. وهذه هي أبوة الأنبياء، أبوة الأنبياء وأتباع الأنبياء. فلكل إنسان نسب، نسب حسي وهو ما يصل به إلى آدم، ونسب ماذا؟ معنوي وهو ما يصل به إلى من كذلك؟ إلى آدم. لكن نسبه المعنوي بطريق كله صالحين من عباد الله الصالحين. فأبوك الروحي هو شيخك الذي به تصل إلى من؟ إلى الأنبياء، ثم تصل بهم إلى من؟ إلى آدم عليه الصلاة والسلام. فتصل بهذا النسب الروحي إلى ماذا؟ إلى ولادة ترفعك من التعلق بالدنيا إلى العبودية لله وملكوت الله سبحانه وتعالى. فإذا احرص على المحافظة على هذين النسبين. النسب الأول هو نسبك بالولادة الحسية، فتعرف آباءك وأجدادك، أنت زيد ابن عمرو ابن فلان ابن فلان ابن فلان من قبيلة فلان، إلى أن تصل إلى من؟ إلى آدم. وأنت كذلك عندك نسب أعظم منه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت فلان الذي شيخك فلان وشيخه فلان وشيخه فلان، إلى أن تصل إلى من؟ إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقبله إسماعيل، إلى أن تصل إلى من؟ إلى آدم. وهذه هي الولادة الثانية، وهذا هو قوله في هذه القراءة التفسيرية، وهي قراءة شاذة ولكنها تفسيرية صحيحة، وإسنادها مختلف فيه، بعض أهل العلم يحسنه وبعض أهل العلم يضعفه، وقد رويت بأسانيد ترتقي إلى الحسن، ولكنها قراءة تفسيرية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. هذه الأبوة هل هي أبوة نسب؟ لا، إنما هي أبوة ماذا؟ أبوة الروح التي بها تصل إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى. فاحرص على هاتين الولادتين كما قال المسيح، وهذا المروي عن المسيح هو منقول في كتب أهل الكتاب، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنهم، لا نصدقهم ولا نكذبهم، ولكن بعض أهل العلم استأنس به في مثل هذا المقام. قال رحمه الله: ولهذا تفرغ على هذه الأبوة أن جعلت أزواجه أمهاتهم، فإن أرواحهم وقلوبهم ولدت به ولادة أخرى غير ولادة الأمهات، وهي ولادة ماذا؟ الأرواح إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى. قال: فإنه أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغي إلى نور العلم والإيمان وفضاء المعرفة والتوحيد، فشاهدت حقائق أخر وأمورا لم يكن لها بها شعور قبله. ومن حرم هذه الأبوة حرم الحياة الحقيقية. فالحياة حياتان: حياة توصلك إلى ملكوت السماوات والأرض الحقيقية بعبوديتك لله عز وجل، وهي الحياة الحقيقية، وحياة حسية يستوي فيها الحيوان والإنسان، والبر والكافر والفاجر، الناس فيه سواء، وليست هذه هي المقصود، وإن المقصود الحياة الأولى. ولهذا قال الله عز وجل: أو من كان ميتا ماذا؟ فأحييناه. هل المراد الحياة الحسية؟ لا، وإنما المراد الحياة المعنوية، وهي الحياة الحقيقية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا هو نور ماذا؟ نور العلم والإيمان والسنة، وهي بالأبوة المعنوية الروحية. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في ماذا؟ في الظلمات، وهي ظلمة ماذا؟ الجهل والكفر والبدعة والمعصية وغيرها مما يبعدك عن ملكوت الله. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إلى هنا والله تعالى أعلم.